يكون على داري أن يجوز للحاج الصيام صيام العشر من الحجة مع الثامن والتاسع والعاشر، نعم يجوز له أن يصوم العشر إلا التاسع كراهة لا تحريما ليتقوى على العبادة، وأما العاشر فإنه يحرم عليه أن يصومه كغيره، فإن يوم العاشر هو يوم العيد لا يجوز صيامه له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.